السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أنت المفروض أنت تيجي بدري. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. السؤال: زوجتي امرأة فاضلة صوامة قوامة ولا نزكي على الله أحدا، أسأل الله أن يبارك لك فيها. لم تنل حظا من التعليم، القراءة ضعيفة، ولكنها تصر في صلاة الليل على القراءة من المصحف. دعك عن القلقلة، لكنها تحذف بعض الحروف وتغير في الكلمات، فمثلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تحذف الألف، يعني تقرأ: ليس الله بأحكم الحاكمين. وكذلك: فهل ترتكب بذلك إثما؟ وما مدى مسؤولية المقيمين معها؟ هذه المرأة مسكينة، نسأل الله عز وجل أن يثيبها، كأنها تحفظ بعض السور الصغيرة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا داوم على قراءة السور الصغيرة فإن هذا يصيبه بالملل، يحب دائما أن يجدد في قراءة القرآن. وعلى كل حال، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح أن الماهر بالقرآن مع الكرام، مع السفرة الكرام البررة، وأن الذي يتتعتع في القرآن له أجران، الذي يتتعتع في القرآن له أجران. فما دام هذا هو حظها من قراءة القرآن فلا شيء عليها ولا على أوليائها المقيمين معها. انصحوها بقدر الإمكان أن تقرأ بما تحفظ من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن، أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يستطع أن يأتي بهذا الذكر، إن كان لا يحفظ فاتحة الكتاب ولا شيء من القرآن، ولا يستطيع في نفس الوقت أن يأتي بهذا الذكر، فبما يستطيع فليأتي بما يستطيع. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر، وهذا هو محل الشاهد، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائلة تقول: من خلعت ثوبها في غير بيت زوجها هذا السؤال قد مرت الإجابة عليه. هل ركوب التاكسي مرت الإجابة على هذا السؤال أيضا؟ السؤال الثالث، تقول بعض الأخوات أن العباءة وإن كانت واسعة جدا تفصل المرأة، حيث أن كم العباءة له تفصيلة مثل اليدين، علما بأن كم اليدين يكون واسعا، ويقولون إن الإسدال هو الحاجة الوحيدة التي تصح ولا يصح غيره، واللون الأسود فقط، ومن ترتدي غير ذلك فهي كأنها عريانة تماما عند الناس وعند الله. فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا من الافتراء والكذب على الله عز وجل، ومن الغلو في دينه تبارك وتعالى. ومعلوم أنه قد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثوب أخضر، عليها ثوب أخضر. ومن شاء فليراجع كتاب العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في طبعته الأخيرة، حين ذكر بعض الآثار أن من الصحابيات من كنا يرتدين ألوانا غير السواد، ولا دليل إطلاقا يدل على وجوب اللون الأسود، لا دليل يدل على وجوب اللون الأسود. وصنيع العلماء أنهم يقولون باب جواز الثوب الأسود للمرأة، جواز، لم يقولوا وجوب. الوجوب يقوله الجهال من الملتزمين في هذا العهد الأخير، الذين غلب عليهم غلو ليس مؤسسا لا على كتاب الله عز وجل ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعك من هذه الطرهات. تقول ما الحكم في عمل المرأة؟ فأنا مطلقة من غير الدخول، من غير دخول، وأريد أن أشتري مستلزمات زواجي، وليس في استطاعة أبي ذلك، وإذا تحمل إخواني هذا فإنه يكون فوق طاقة أخواي، هذا فإنه يكون فوق طاقتهما، فهل يجوز العمل لي مع العلم بأني مختمرة وأرتدي القفازين ولا أختلط بالرجال؟ نعم، يجوز لك أن تعملي، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نهي عن عمل المرأة، كما قالت اللجنة الدائمة، ومن زعم خلاف ذلك أن عمل المرأة محرم فعليه أن يأتي بالدليل الذي يدل على هذا، لن يجد لا نصا ولا إجماعا. فيجوز للمرأة أن تعمل في أصل الأمر، لكن إن كان هذا العمل تخالطه بعض المحرمات، يبقى هنا يحرم العمل ليس لذاته ولكن لأمر خارجي. وحيث أن المرأة السائلة ذكرت أنها تخرج من بيتها ملتزمة بالحجاب ولا تخالط الرجال ولا تصافح ولا تمازح ولا تخضع بالقول ولا تختلي برجل أجنبي، هذه الظروف إن كانت منتفية جميعها جاز لها أن تعمل ولا حرج عليها في ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: زوجي لظروف الإنجاب يريد الزواج من امرأة أخرى، وأنا أرفض هذا الأمر لا لشيء إلا للغيرة، فهل يحق لي شرعا أن ألجأ إلى القضاء لتطليقي منه، علما مني بأنه لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى إلا بموافقة الأولى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل يجوز له أن يتزوج أكثر من امرأة بحد أقصى 4 نسوة، يجوز له أن يتزوج من 4 نسوة بغير أن يستأذن امرأته، ولا تشترط موافقة امرأته على زواجه من أخرى. وهذه المرأة عليها أن تحمد الله عز وجل، لأنها رغم ظروف عدم إنجابها فإن زوجها كأنه يحبها ولا يريد أن يتركها، ولو تركها ما تزوجت. ثانيا، ينبغي على كل امرأة أن تعرف أنه لا يحل لها أن تسترسل مع غيرتها حتى تدخلها في الباطل المحرم، ومن الباطل المحرم بل من الكبائر أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب يوجب ذلك. والأسباب التي توجب الطلاق معروفة، كعجز الزوج عن الإنفاق على زوجته مثلا، أو كعجزه عن إتيانها لعنة وما إلى ذلك، أو لإصابته بجنون تستشعر معها مع هذا الجنون الخطر ولا تأمن على نفسها، أو كإصابته بمرض تخاف منه وهذا المرض في حد ذاته منفر أيضا كالجذام والبرص وما إلى ذلك. هذه هي العيوب التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. فإن كانت المرأة قد سألت زوجها الطلاق لسبب من هذه الأسباب فهذا جائز لها، أما أن تسأل زوجها الطلاق لأنه يريد أن يتزوج عليها وهي تعترف بأن الدافع إلى ذلك الغيرة والغيرة فقط، فأنا أذكرها بالحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أضيفي إلى هذا أيتها السائلة أنك إن طلبت الطلاق لغير سبب يوجبه فإن القاضي المسلم لن يطلقك، لأن القاضي ليس من سلطته أن يطلق، الذي يقضي بالطلاق هو رب الأرباب عز وجل. فإن طلق 1000 قاض بغير سبب يوجب الطلاق فلتعلم أن الطلاق غير واقع، وأنك إن تزوجت بعد ذلك فنكاحك باطل وستعيشين مدة حياتك في زنا. وهذه هي النقطة في المسألة، أن الذي يترك شريعة الله عز وجل ويلجأ إلى القوانين الوضعية التي وضعها الطواغيت فلا بد وأن يضله الله عز وجل في الدنيا وأن يعذبه في الآخرة إلا أن يشاء خلاف ذلك تبارك وتعالى. فاحذري فهذه فتنة، احذري كل الحذر. وأسأل الله عز وجل أن يرفع الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين في الدنيا والآخرة، فإنه قال نحوا من هذا الكلام مدة قانون جيهان، قانون الأحوال الشخصية المعروف بقانون جيهان، فإنه كتب مقالة في الصحف يحذر منها النساء أن يلجأن إلى هذه القوانين الوضعية، ويذكر بأن الحكم في ذلك إنما هو إلى الله عز وجل، وأن قضاة الدنيا جميعا لو أنهم طلقوا امرأة بغير موجب شرعي فإن طلاقها باطل ولا تزال على ذمة زوجها. فاحذري كل الحذر. سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض؟ لا يحل للمرأة أن تصلي وهي حائض، وقد أجمعوا على أن المرأة إن صلت وهي حائض فهي عاصية لله عز وجل، الصلاة عليها حرام. وهل العزاء بدعة أم لا؟ أنا طبعا ذكرت الدليل على تحريم الصلاة، معلوم أن الصلوات 5 مفروضة على كل مسلم، وهذا إجماع، إجماع المسلمين، هذه الفروض وهي أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. وقد ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان دينها. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلكن من نقصان دينها، لم تصلي ولم تصم. وكذلك في الصحيحين من حديث معاذ العدوية رحمه الله قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوجبون الصلاة على الحائض، الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وكذبوا، ليسوا من القرآن في شيء. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هل العزاء بدعة أم لا؟ والمساهمة في دار المناسبات للأفراح أو العزاء هل يجوز ذلك؟ نرجو ذكر الدليل. طبعا العزاء من السنة، لكن لعل السائلة أرادت هل المآتم التي تقام حلال أم لا؟ وإلا فإن العزاء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن المآتم فهي من البدع التي نهى عنها العلماء، علماء السنة قديما وحديثا. ومن شاء فليراجع قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ما معناه وأكره المآتم؟ وهي الاجتماع لتعزية الميت، فإن هذا يجدد الأحزان، يجدد الأحزان مع ما فيه من زيادة المؤنة على أهل الميت، ومع ما ورد من الأثر. والأثر الذي ورد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والنياحة محرمة، والنياحة محرمة. فيقول جرير رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قول الصحابي: كنا نعد، كنا نفعل، كنا نرى، كل هذا عند جمهور الأصوليين وجمهور المحدثين له حكم الرفع، سواء أضيف ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف، كقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وأثرها عند البخاري وأبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وكقول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الثابت عند البخاري وأحمد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم راوي الحديث عن سهل: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المآتم محرمة، أمال ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: ينصرف أهل الميت إلى شؤونهم وحاجياتهم، ومن لقيهم أو من صادفهم في الطريق عزاهم، من صادفهم في الطريق عزاهم. بل السنة، يعني شوف، كلما أحدث الناس سنة بدعة سلبت منهم سنة. في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، والحديث عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح، أن جعفر بن أبي طالب حين قتل، وكان ذلك في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو قال: فقد أتاهم ما يشغلهم، صلوات الله وسلامه. لكن تجد الآن أن أهل الميت مع ما نزل بهم من مصيبة في ربكة شديدة، يجهزون الأطعمة للذين سيجتمعون إليهم لتعزيتهم. فالمآتم هي الإيه؟ هي التي تعد في حكم البدعة، كما ذكر الشافعي رحمه الله كره ذلك، وقال النووي رحمه الله في المجموع: ضف إلى هذا أنه ليس من الأمر القديم، أن هذا ليس من الأمر القديم، يعني أنه محدث. واضح يا إخواننا؟ سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن شراء أشرطة أو كتيبات وتوزيعها من فلوس نذر، حيث أن ابنتي نذرت أن تدفع لله عز وجل مبلغا كل شهر أم أن فلوس النذر لا بد أن تكون للفقراء؟ إن لم تعين أنها صدقة على الفقراء، إن لم تعين صورة معينة لهذا النذر ينفق فيها هذا المال، فلا شك أن شراء هذه الأشرطة والكتيبات وتوزيعها على المحتاجين أو على الجهل الذين يحتاجون تعلم أمور دينهم هذا من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. أرى كثيرا من السيدات الآن تسافرن للحج أو العمرة بدون محرم، مع العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدم سفر المرأة بدون محرم، لدرجة أني أفكر لعل هناك مخرج، لعل هناك مخرجا، وأبدأ السفر أنا الأخرى للحج والعمرة بدون محرم أو مع ما يسمى بالصحبة الآمنة. أفيدونا أثابكم الله، بارك الله فيك. في الحقيقة اختلف أهل العلم في صورة واحدة فيما يتعلق بالمرأة، وهي حج الفريضة. هل يجوز للمرأة أن تخرج إلى حج الفريضة بغير محرم؟ وهذا قول مالك والشافعي وأهل الظاهر. أم أنه لا يجوز لها أن تخرج في أي سفر ولو كان إلى حج الفريضة إلا مع ذي محرم منها؟ وهذا قول أحمد وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. هذه هي الصورة التي وقع فيها الاختلاف. أما الخروج لحج نفل أو لعمرة خلاف العمرة الواجبة، لأن العمرة واجبة أيضا في أصح قولي أهل العلم، فلها أن تخرج إلى حجة الفريضة أو العمرة الواجبة إن استطاعت العمرة ولم تستطع الحج، وليس لها بعد ذلك أن تخرج، يعني لها أن تخرج في هاتين الحالتين عند بعض العلماء، وعند البعض الآخر ليس لها أن تخرج في هاتين الصورتين أيضا. واتفقوا جميعا على أنها لا يحل لها أن تخرج إلى حج نفل أو عمرة على سبيل التطوع أو إلى أي سفر آخر إلا مع ذي محرم منها، لكن يستثنى من ذلك حال حال الضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. فالزمي ما أنت عليه. إن كنت تفكرين في الخروج لحج الفريضة أو لأداء العمرة لأنها واجبة على قول من أوجبها، فنعم تكفي الصحبة الآمنة في أصح قولي أهل العلم بالنسبة لي، بالنسبة لي أنا. وأما بخلاف ذلك فالزمي ما أنت عليه، فما أنت عليه هو الصواب، وما يفعله بعض النسوة إما لجهل وإما لجراءة على الله عز وجل. وأنا أتعجب إذا كانت المرأة تريد بعمرتها أو حجها على سبيل النفل تريد إرضاء الله عز وجل، فكيف تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء نهى تبارك وتعالى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يتأتى لها هذا وقد ذهب إليه عامة أهل العلم بخلاف القفال وهو من المتأخرين؟ ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن أورد كلام طائفة من أهل العلم قالت يجوز للمرأة أن تخرج لحج الفريضة في الصحبة الآمنة، قال الحافظ رحمه الله: وأغرب القفال فطرد ذلك في جميع الأسفار. أغرب القفال يعني قال قولا غريبا لم يسبق إليه. تقول السائلة: عاهدت الله عز وجل منذ أن من علي بالالتزام بالدعوة إليه والتفقه في دينه وحفظ كتابه الكريم قدر استطاعته، وكان الأولاد صغارا، ومع العلم أني مريضة والحمد لله رب العالمين، والآن كبر الأولاد وزادت المسؤوليات، وأدعو الحمد لله على قدر ما قدر الله لي، وأتفقه في ديني وأحاول الحفظ من كتاب الله بقدر استطاعتي، ولكني أشعر أني لم أعد أستطيع الخروج لطلب العلم كما كنت، ولأن ابنتي كبرت وهي الآن في السادسة عشر من عمرها، وتحتاج إلى رعاية مني أيضا، فهل لو قللت من خروجي بعض الوقت وجلست للتفقه من الكتب في المنزل مع الدعوة أيضا أكون آثمة، أخشى أن أكون ممن آثر الحياة الدنيا والأولاد على الآخرة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. لا أبدا، لست من هؤلاء، بل تربية الأولاد ورعايتهم هي أوكد الواجبات على الوالدين، ونحن للأسف الشديد قد نقصر في هذا الأمر، مع أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على المرأة أن تهتم بتربية أبنائها أولا، لئلا تفاجأ بأن الأبناء يشكلون طابورا خامسا في البيت كما يقال. يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يحذر من أن يؤتى من قبل أولاده، وذلك بأن لا يفرط في حقوقهم. أنا أوصيكم بهذا وأحتاج إلى هذه الوصية، أذكر نفسي أولا قبل أن أذكركم بهذه الوصية. فعلى كل حال، إن كنت قد نذرت أو عاهدت الله عز وجل كما ذكرت أن تطلب العلم وتتفقهي في الدين وتقوم بالدعوة إليه تبارك وتعالى، فكل هذا على حسب الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول سائل: والله العظيم أحبك في الله وكذلك أحب الشيخ فوزي في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه، من غير قسم، هل يجوز جماع الزوجة وهي حائض؟ هذا لا يجوز مطلقا، هذا إجماع، هذا إجماع للمسلمين. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا إجماع للمسلمين أنه لا يحل للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. وكيف يكون ذلك؟ لأنني سمعت من أحد الدعاة الثقات أنه يجوز ذلك ولكن بشرط الحائل، فكيف هذا؟ نرجو التوضيح. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل متسرع أو جاهل الذي أفتى بهذا. ونقول: لو أن الرجل لبس العازل الطبي ونام مع امرأة أجنبية أيكون زانيا أم لا؟ ما هو تعريف الوطء؟ الوطء هو غياب الحشفة في الفرج بحائل أو بغير حائل. ولو أن الرجل وطأ امرأته التي عقد عليها وهو يلبس 1000 حائل، هل يستقر المهر أم لا؟ يستقر. هذا مدون في كتب الفقه بفضل الله عز وجل، هذا مدون في كتب الفقه. فخلاص، هذا الذي أفتى بهذه الفتوى سأله هذا السؤال: هل تأذن لرجل أن يطأ امرأتك 1000 حائل؟ سأله هذا السؤال، فإياك أن تغتر بكلام هؤلاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هام جدا لتعلقه بالفروج وكذلك بالعقيد. بس يا اخوانا بلاش في الأسئلة العرايض، الوقت ضيق. فتاة متزوجة وعندها أولاد، وقد أصيب زوجها الأمي بمرض الشك في كل من حوله، فاتهم زوجته بالزنا لا لشيء إلا لمجرد الشك، علما بأنها فوق الشبه أمام أهل القرية وأمام أقارب الزوج، بشهادتهم على حسن سيرتها، ثم راح يعاملها بأسوأ معاملة ويهددها بالقتل، وكثيرا ما يضربها وهي صابرة من أجل أولادها. لكنه فاجأها بأن طردها من البيت وتركها عند أهلها لمدة سنين، سنتين تقريبا، لا يعطيها نفقة ولا شيئا، وهي صابرة ولا تشتكي أو ترفع عليه قضية. فلما فاض الكيل رفعت عليه قضية حيث كان معها رضيعها، وذلك بعد أن ازداد في غيه، فأرسل لها ورقة طلاق غيابي عن طريق مأذون. فلما رفعت عليه قضية وحكمت لها المحكمة ب5000 جنيه وحبسه، قال أريد أن أرجعها ولكن بشرط أن تقوم بعمل جاهلي كالآتي: أن يذهب إلى شيخ دجال ويوقد نارا وتقوم بطقوس معينة بعرضها على هذه النار لتتبين براءتها من عدمها، وهي لجهلها من ناحية وثقتها بأنها بريئة. قالت له: أنا لا أمانع في ذلك. فما الحكم في أولا؟ هل هي بنت منه بإرسال ورقة الطلاق الغيابي ولا يجوز ردها؟ المرأة إذا طلقت للضرر لم يجز لزوجها ولا يمكن أبدا من ردها في عدتها، فهي تبين منه بينونة صغرى. الطلاق للضرر لا يمكن للزوج، حتى لو كانت الطلقة رجعية لا يمكن له أن يردها في فترة عدتها. هذا بالنسبة للإجابة عن النصف الأول من السؤال: ما حكم هذه الطقوس وهل تذهب أم لا، حيث أنه يشيع أمام الناس أن رفضها ذلك معناه ثبوت التهمة؟ هذا الرجل يعني كان حكمه في الإسلام أن يدعى إلى الملاعنة، فإن قبل هذه الملاعنة وتبينه منه مع ذلك بينونة أبدية. المرأة التي تبين من زوجها باللعان يفرق بينهما إلى الأبد، هذه سنة المتلاعنين، وإلا جلد الحد 80 جلدة. فهذا الرجل لا ينبغي لهذه المرأة بل لا يحل لها أن تتابعه في هذا الاقتراح، لأن هذا يوقعها في الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الطقوس غالبا طقوس شركية يرضى بها الجن، ولتعلم أنها قد تقع في ضد مرادها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الشيطان: صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. فهذا الدجال قد يكون سره باتعا عند الناس، ثم إذا استدعى الشيطان كذب على هذه المرأة وقال إنها زنت. فإياك أن تلجأ إلى هذه الطريقة التي تقدح في عقيدتك، والتي قد يترتب عليها إضرار عظيم بك. اكتفي بما حكم به المحكمة، وهذا الرجل ليس من حقه أن يردك. أنا امرأة متزوجة ويريد مني زوجي أن أقوم أنا بعملية الجماع، أي أن أكون فوقه، فهل هذا الفعل محرم؟ لأن بعض الأطباء قالوا إن هذا الوضع مضر، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. على كل حال ليس محرما، ويجوز للرجل أن يستمتع بامرأته بأي صورة إلا في الصور التي نهى عنها الشرع، يعني لا يحل له أن يطأها في حال حيضها أو نفاسها، ولا يحل له أن يطأها من دبورها، ولا يحل له أن يجعلها تبتلع النجاسات. لكن فعلا أنا قرأت أن هذه الطريقة مضرة بالرجل، لأن المرأة إذا كانت أعلاق فإن الرطوبات التي تخرج منها ينزل شيء منها في قبله، وهذا يسبب التهابات في القبل وأيضا في المثانة، يحدث بها التهابات. ولذلك تجد مثلا الصحابة وهم يروون حديثا عن ضباعة بنت الزبير يقولون رضي الله تعالى عنها وكانت تحت المقداد تحت الزبير بن العوام، كانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. أسماء بنت الصديق كانت تحت الزبير بن العوام، تحت مأخوذ من التحتية لأن الرجل يعلوها في حال الجماع. فمن جهة التحليل والتحريم هو حلال، لكن ليحذر الرجل من هذا الوضع فإنه قد يضر به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ظهور قدم المرأة ويديها في الصلاة، وما الدليل على ظهورها أو عدم ظهورها؟ تقول السائلة فما الدليل على ظهورهما أو عدم ظهورهما؟ الأصل فيما يتعلق بالمرأة هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، إذن الأصل أن جميع بدن المرأة عورة، فلا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. فنرتب الكلام كالآتي. إذا قلنا مثلا طيب جمهور العلماء قالوا الوجه والكفان ليس من العورة فيؤذن للمرأة في كشفهما في الصلاة مثلا، طيب خلاص يعني ورد الدليل فيما يتعلق بالوجه والكفين، يقول ورد الدليل، اذا فلتظهر الوجه والكفين. فما الدليل على اظهار القدمين؟ جمهور العلماء قالوا يحرم عليها ان تظهر اكثر من الوجه والكفين في الصلاة. ابو حنيفة قال والقدمين، والقدمين. احتجوا لأبي حنيفة بدليل من السنة وبالقياس. تعال نشوف الدليل والقياس. قالوا الدليل على ذلك، وهذه الحجة هي التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لترجيح مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه أبو داود. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه أبو داود أنها قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. انت واخد بالك من الشرط؟ إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين فقط، واضح؟ يبقى إذن إذا ركعت المرأة لو أنها لبست درعا تصلي فيه يغطي ظهور القدمين فقط تبقى حققت الشرط، فعند ركوعها سيظهر العقبان، مش كده؟ اللي احنا بنقول عليهم الكعبين، مؤخرة القدمين. وعند السجود سيظهر باطن القدمين، أليس كذلك؟ يبقى دي الحجة من جهة الايه؟ السنة. لكن الحديث ده ضعيف، في اسناده امرأة مجهولة، بالاضافة الى انه روي موقوفا على ام سلمة رضي الله تعالى عنها من نفس طريق هذه المرأة المجهولة. يعني المرأة المجهولة قالت ام سلمة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نفس طريق هذه المرأة أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قالت نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. إذن هذا من جهة الدليل، وقد عرفت أن الدليل ضعيف. نكمل بعد الأذان، كنا كملنا الإجابة. وأما من جهة القياس فإن أبا حنيفة رحمه الله قال يقاس القدمان على الكفين لأن الحاجة تدعو إلى كشفهما، وقد اعترض الجمهور على هذا القياس بأن إظهار الوجه والكفين ورد على خلاف الأصل. أرادوا بالأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، فورود الدليل بجواز إظهار الوجه والكفين يبقى ده على خلاف الأصل. والنص أو الحكم إذا ورد على خلاف الأصل فإنه لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه سيؤدي إلى ضياع هذا الأصل. لأن قياس غيره عليه سيؤدي إلى ضياع هذا الأصل. ممكن أحد يقول لك طيب أبو حنيفة قاس القدمين على الكفين لأن الحاجة تدعو إلى كشفهما. لا، ده الحاجة تدعو أشد إلى كشف الذراعين بل والساعدين. ولماذا لا يقاس، لا تقاس الساق، الساق لماذا لا تقاس على الخد؟ يبقى احنا نقول بالساق ونقول الذراع ونقول الساعد والعضد وما الى ذلك، كل ده سيؤدي الى ضياع الاصل. هو ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة عورة، فلا يحل لامرأة ان تظهر في صلاتها اكثر من الوجه والكفين في مذهب جمهور العلماء. لكن هناك رواية اخرى في مذهب الامام احمد، وهي التي جزم بها الخرقي رحمه الله، انها لا يجوز لها ان تظهر الكفين ايضا، تظهر الوجه فقط، لا يجوز لها ان تظهر الكفين. ليه؟ قال لان الادلة التي وردت في جواز اظهار الكفين الصريح منها ضعيف والصحيح منها غير صريح، فلا يلتفت اليها. وبهذا القول اخذ في نفسي وفي اهل بيتي لا يظهرن الكفين في صلاتهن، لكن الجمهور على ان المرأة تظهر في صلاتها الوجه والكفين. فضل. نقطة بالنسبة للمرأة الموطوءة في الحيض، لو ان دم الحيض انقطع طهرت لكنها لم تغتسل فأطأها زوجها قبل الاغتسال، ما حكم هذه المسألة؟ هذه مسألة مرت بنا أليس كذلك؟ ذكرت أن قول الله عز وجل حتى يطهرن فإذا تطهرن قال الجمهور فأوجب الله عز وجل قبل جماعها أمرين، الأول أن تطهر، والطهر هو انقطاع الدم، والثاني أن تتطهر، والتطهر هو الاغتسال. فحملوا قوله تعالى فإذا تطهرن على الإيه؟ على الاغتسال. بل بالغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال وكل تطهر ورد في القرآن فإنما يراد به الاغتسال. واضح؟ فاعترض على ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله وقال بل يكفيها أن تغسل المحل، فإذا تطهرنا يعني فإذا غسلت محل الحيض قبلها من الدم جاز لها لزوجها أن يجامعها وإن لم تغتسل، وإن لم تغتسل. وأما قولهم فإذا تطهرن وأن التطهر هو الاغتسال في كتاب الله عز وجل فمردود بقوله تعالى في سورة براءة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال فقد أجمع المفسرون وورد بذلك النص أنها نزلت في أهل قباء وأن تطهرهم كان لإيه؟ لاستنجاء، لاستنجاء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى التفصيل، قال إن كانت قد حاضت لأقصى مدة الحيض وهي عنده 10 أيام جاز لزوجها ان يجامعها قبل الاغتسال. ان كانت حاضت اقصى مدة الحيض عند ابي حنيفة وهي 10 أيام جاز لزوجها ان يجامعها قبل ليه؟ قبل الاغتسال. وان كانت حاضت لاقل من 10 أيام لم يجز لزوجها ان يجامعها حتى تغتسل. وهذا في الحقيقة تفصيل لا دليل عليه، هذا التفصيل لا دليل عليه. فها انت قد عرفت الخلاف الذي ورد في المسألة، فمن جهة الدليل اقل ما يطلق عليه انه تطهر هو غسل المحل كما قال ابن حزم رحمه الله، لكن الاحتياط الا يطأ امرأته قبل ان تغتسل، الاحتياط الا يطأها قبل ان تغتسل. وقد اورد القصاص رحمه الله في احكام القرآن بحثا عظيما في هذه المسألة فليراجع إن شاء الله. نعم. إن جامع الرجل امرأته في حال حيضها فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، إلا أن يكون جاهلا بالتحريم أو عالما بالتحريم جاهلا بحيضها. مش كده يا أخوانا؟ احنا مش هنعمل البحث في كتاب الحيض، معلش قدامي أسئلة لازم أخلصها، نجاوب على السؤال ده وخلاص. إلا أن يكون جاهلا بتحريم مجامعة الحائض أو عالما بالتحريم جاهلا بحيضها يظن أنها طاهرا. فإن كان عالما بالتحريم عالما بالحيض فقد أتى كبيرة من الكبائر. وذهب جمهور العلماء إلى أنه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب عليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يجامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقد بين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة أن هذا الحديث صحيح على شرط البخاري في كتابه إرواء الغليل. قال عليه الصلاة والسلام في الذي يجامع امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني لنا أن نقول نصف الدينار هو الواجب وما زاد على نصف الدينار فهو مستحب. وقد وردت روايات عن ابن عباس في التفصيل بين الدم الأحمر، إن جامع في فترة الدم الأحمر فدينار، وإن جامعها في فترة الكدرة والصفرة فنصف دينار، لكن هذا موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقوم به الحجة أنه عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدينار 4 جرامات وربع من الذهب الخالص، يبقى نصف الدينار كام؟ 2.8 جرام. 2.5 وكام؟ 2.8 جرام. حائل. الحائل الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في مباشرة الحائض هو الإزار، وكان يأمرها أن تلقي على فرجها شيئا ثم يباشرها. مما يدل على هذا طبعا الآية والإجماع على أنه لا يجوز وطء الحائض. وأما السنة فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يجامعوها ولم يواكلوها ولم يسكنوها في البيوت. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل عليه قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. حديث صحيح مسلم. وفي لفظ أيضا عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. إلا الإيه؟ الجماع. يبقى الجماع محرم، جماع الحائض بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي في ثور حيضتها أو فور حيضتها، يعني في عز الحيض وتدفق الدماء، أمرها أن تأتزر ثم باشرها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يحل للرجل أن يقرب المنطقة المحصورة بين السرة والركبتين عند المرأة في أثناء فترة حيضها، لكن ذهب فريق آخر إلى الجواز مع الكراهة، إلى الجواز مع الكراهة احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الإيه؟ النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل تسمح لي بمراجعتكم في أمر؟ نعم أسمح جدا. في أمر ذلك الزوج الذي يأمر زوجته بخلع النقاب، وعلى فرض أنه فضيلة وليس فريضة، أيحق له ذلك؟ وهل للزوجة أن تطيعه في ذلك؟ نرجو التفصيل. نعم، للزوجة أن تطيع زوجها في ترك سنة من السنن ما دام الأمر واسعا. إن سلمنا بأن النقاب سنة فالمرأة عليها أن توازن. هب أن الرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم تخلع النقاب. ده سؤال حصل، وجي السؤال ده في المسجد هنا والأخوات اتهمني بأنني يعني أتكلم بالباطل وما إلى ذلك. معلش، ماذا نقول لهذه المرأة؟ عندها خمسة من الأولاد ولا مذهب لها أصلا في هذه المسألة، يعني هي ليست مرجحة أو جازمة بأحد القولين. نفتيها بمذهب المذهب الراجح عند الإخوة ولا بمذهب الجمهور؟ لا سيما أن احنا إلى الآن كل ما نقعد عشان نناقش هذا الأمر مع أحد نجد أن حجة الجمهور هي الأصح في عدم وجوب النقاب على القول بأنه فضيلة أو سنة. المرأة مطالبة كما أن الرجل مطالب بمراعاة المصالح والمفاسد. هل تضيع أبناءها؟ ونحن نعلم أن انفصال المرأة عن الرجل يترتب عليه لون من ألوان الحول النفسي عند الأولاد لتلبس النقاب، في حين أنها يمكنها أن تنزل بالخمار إلى الحاجبين وأن ترفع الخمار من أسفل إلى جزء من الذقن وأن تطأطئ رأسها مع ذلك إذا كانت بحضرة الرجال، لن تستطيع أن ترى وجهها. إن كانت على هذه الكيفية التي وصفتها لن تستطيع أنت أن ترى وجهها. السؤال الثاني بالنسبة لآية سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية هل الأصناف الواردة في الآية بالاستثناء في إبداء الزينة لهم على سبيل الحصر؟ وإن كان الأمر كذلك فما موقف العم والخال؟ واعلم أن نحبك في الله وأحبك الله الذي أحبتني فيه، ليست واردة على سبيل الحصر، بل كما قال جمهور العلماء يلحق بذلك العم والخال، خلافا لعامر الشعبي وعكرمة رحمة الله عليهما من التابعين اللذين قال لا يجوز لها أن تبدي الزينة أمام الخال والعم، لأن الخال والعم قد يصفان هذه الفتاة أو هذه المرأة لأبنائهما. وقول الجمهور أعني أن الآية لا يراد بها الحصر هو الأصح، فقد ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أفلح أقا أبي القعيس استأذن عليها بعد أن فرض الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فأمرني عليه الصلاة والسلام أن آذن له، أمرني أن آذن له. وفي رواية أن أفلح قال لعائشة رضي الله عنها أتستترين مني وأنا عمك؟ فقلت له من أين ذلك؟ فين؟ منين؟ قال امرأة أخي أرضعتك، فقلت له فإنه قد أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك قال إنه عمك فليلج عليك، إنه عمك فليلج عليك، يعني لا تستتري منه. فأبي أفلح رضي الله تعالى عنه يعلم أن المرأة لا تستتر من عمها، ولما قال لها ذلك أقرته أن المرأة بالفعل لا تستتر من عمها، ولكن أين هذه العمومة؟ من أين أتت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأذن له وألا تستتر منه رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام خالها وعمها. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة دخلت المسجد ووقفت بجوار امرأة تصلي السنة، فصلت خلفها بنية الفرض وهي تعلم ان المرأة تصلي صلاة السنة، هل الصلاة صحيحة للمرأة المفترضة؟ وهل يجوز للمرأة ان تجهر بالصلاة في ذلك الوقت؟ امامة المتنفل المفترض يا اخواننا صحيحة ولا مش صحيحة؟ ما الدليل؟ ها؟ حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء، له نافلة ولهم ايه مكتوبة العشاء، واضح. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واهل الظاهر ان امامة المتنفل للمفترض صحيحة، واما الجمهور فانهم منعوا من ذلك احتجاجا بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال الشافعي رحمه الله ليس في هذا الحديث اي دلالة على موضوعنا هذا، لان النبي عليه السلام بين المواضع التي امر المأموم فيها بالائتمام بالامام، انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وللحديث زيادات، لكن المهم ان الائتمام او الامر باتباع الامام والائتمام به انما هو في الاعمال الظاهرة بدليل اجماعهم على جواز ائتمام المتنفل بالمفترض وقد اختلفت نيتهما، صح ولا مش صح؟ كذلك ائتمام المقيم بالمسافر مع الاختلاف في عدد الايه الركعات، المسافر سيقصر الصلاة ويصلي ركعتين والمقيم سيتمها خلفه ويصلي ايه ويصلي اربعا. احدى شركات البرمجيات وضعت على غلاف منتجها صورة لك وللشيوخ محمد حسين يعقوب والشيخ نشأت وبالي وغنين، فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا عندي لا يجوز شرعا، وهذه الشركة ان لم تتراجع عما فعلته فلن اسجل لها شيئا بعد الان. كان ينبغي ان نستأذن في هذا الامر لا سيما وان مذهبي معروف في ذلك باستثناء الفيديو لامور ذكرتها من قبل، لكن الصورة الفوتوغرافية التي تطبع على انت اللي عملت التي تطبع على الشريط هذه انا لا اذن فيها ثم لا اذن فيها ثم لا اذن فيها. نعم ما قلنا لعملية الفيديو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن الصالح العثيمين رحمة الله عليهما اجاز استخدام الفيديو في الدعوة الى الله عز وجل، يعني الفيديو لا يحرم من جهة كونه صورة، لا يحرم من جهة كونه صورة. ليه؟ شريط الفيديو نفسه الشريط اللي جوه ده عامل زي شريط الكاسيت، عبارة عن موجات كهرب مغناطيسية، يعني مش هتمسكه تلاقيه زي فيلم السينمائي مناظر متجاورة، لا دي مجالات كهرب مغناطيسية. لما بتيجي تعمل ارسال وتظهر الصورة على شاشة التلفاز الصورة لا جرم لها، لا تستطيع ان تمسك بها، اول ما تعمل تطفي الجهاز خلاص بتروح الصورة، يعني ليست صورة ثابتة لها جسم تستطيع ان تطمسها فتكون محرمة، لا. فاذا الفيديو آلة ان استخدمت في الحلال وفي الدعوة الى الله عز وجل فهي حلال، ان استخدمت في افلام البورنو والمصائب السوداء فهي حرام ومن الكبائر وتطلف الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعتذر اولا عن كثرة اسئلتي واتمنى ان ينتفع بها اخواتي. اولا 7 اسئلة، هل يجوز للطبيبة ان تضع يدها في قبلي وانا صائمة؟ وما حكم صيام الطبيبة في هذه الحالة؟ اسألي انت عن حكمك الاول. كلام الفقهاء ورد فيك انت. الفقهاء قالوا لا يجوز للعبد ان يدخل شيئا في تجويفه، تجويف البدن. ده مش الفقهاء، بعض الفقهاء. ومن فعل ذلك كان صيامه باطلا، بمعنى ان الرجل مثلا وهو يستنجي يغسل دبره، ان ادخل شيئا من اصابعه في دبره فسد صيامه. وكذلك المرأة اذا ادخلت اصبعها في قبلها او شيئا اخر. بعض الفقهاء قالوا هذا. قال شيخ الاسلام رحمه الله متبعا في ذلك ابا محمد ابن حزم رحمة الله عليه، وليس ذلك من دين المسلمين، لان الله عز وجل ما نهانا مطلقا عن ان ندخل شيئا في جوفنا، وانما نهانا عن الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء. الاكل والشرب والجماع وتعمد القيء، فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى اذا نهينا عن هذه الامور الثلاثة في كتاب الله عز وجل. واما تعمد القيء فقد اخرج احمد وابو داود والترمذي بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء، اي من غلبه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض. فبناء على هذا صيامك صحيح وصيام الطبيبة صحيح ايضا. بل لو انك وضعت لبوسا مهبليا، او وضع الرجل في احليله يعني في قبله لبوسا من اللبوسات، فانها او استرى لاخراج البول المحبوس، نسأل الله ان يعافينا واياكم جميعا، فان هذا لا يفسد صيامه بحال من الاحوال. هل يجوز لي ان اضع يدي في قبلي وذلك اثناء الغسل من الجنابة للتأكد من الطهارة وانا صائمة؟ طبعا هذه المسألة تابعة للايه، هذا السؤال تابع للسؤال الاول. نعم يجوز لك جزما، فان تركت ذلك على سبيل الاحتياط ان حاكت في نفسك شبهة من الشبهات، وينبغي الا توجد الشبهة في هذه الامور، لا الحقنة الشرجية ولا اللبوس ولا الاشياء التي توضع في القبل او الدبر، كل هذه الاشياء، ولا الجلسرين الذي يوضع في الايه في الاذن، كل هذه الاشياء لا تفط، ولا البخور، كل هذه الاشياء لا تفسد الصيام، ولا الروائح العطرية، كل هذا لا يفسد الصيام. ها؟ ولا البخاخة، بس ما تدخلنيش في كتاب الصيام. احنا مش عايزين في كل سؤال نعمل بحث في الموضوع بتاعه كله. ولا البخاخة، لان البخاخة الربو يخرج منها الرذاذ ويتسامى في الحال، يتحول الى غاز، يتسامى في الحال ويتحول الى غاز، فلا يبتلع منه شيء. ده غاز شأن عادم السيارات وغبار الطريق وغبار المطاحن ودخان الكبابجي او الكلابجي احيانا، وهكا كل ده شأن هذه الاشياء. هل يصح صيامي اذا استيقظت من نومي بعد الفجر وانا على جنابة؟ ها؟ يصح؟ ايه الدليل؟ اولا من كتاب الله، حديث عائشة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ من كتاب الله. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني دمع امرأتك وكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني اذا ابيح لك كل ذلك في اثناء الليل حتى لحظة طلوع الفجر، ومن ضرورة ذلك ان يصبح جنبا، صح ولا مش صح؟ من ضرورة ذلك ان يصبح جنبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. خلاص. وثبت في صحيح مسلم ايضا، اظنه من حديث عائشة لكن راجع رضي الله تعالى عنه، ان رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنوب فاصوم، يعني بيطلع عليها صلاة الفجر، بيدخل وقت الفجر بيؤذن الفجر وانا جنوب فاصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: وانا تدركني الصلاة وانا جنوب فاصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: اما والله اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. في احاديث اخرى قال فيها: اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. هنا يقول: اما والله اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي صلوات الله وسلامه عليه. احنا عايزين نصلي العشاء الاول، عشان ايه؟ اللي عايز ينصرف ينصرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزانا الله وإياكم أيتها الأخت. أولا، انقذونا من الأطفال والأخوات. أنا سأطالب الشيخ فوزي من الآن بأن يمنع دخول الأخوات اللاتي يصطحبن الأطفال. إن كان المسجد هيرجع إلى وكالة كما كان في الماضي فلن يسمح بهذا. إما أن نكون جادين في تعلم الدين، وإما فستمنع هذه النساء. احنا نشوف النساء اللاتي لا يصطحبن الأطفال ممكن ندبر لهم أي مكان هنا وخلاص، ويغلق المكان النساء فوق إن كان النسوة يأتين إلى هذا المكان ليحولنه إلى منتدى. حتى صارت المرأة المنتقبة فتنة وعلامة على الجهل والجراء على دين الله عز وجل أمام الناس. برضو قوموا هناك في مسجد السلام في المعادي فضحونا أمام الجيران، النساء فضحونا، المنتقبات فضحونا أمام الجيران. فأنا هطالب الشيخ بعد إذنك يا شيخ فوزي، لابد ممنوع من امرأة تصطحب معاها طفلا، والمرأة التي تثرثر أرسلنا إلينا، هنوقف الدرس مباشرة ونطلع لها حالا. هطلع أنا والشيخ فوزي لهذه المرأة. النساء تنتقب بس يشاورونا على المرأة دي، وإن شاء الله سنخرجها بالقوة من المسجد. هذا المسجد ليس سوقا، هذا بيت الله عز وجل. تقول السائلة: ما يقرب من 200 أخت ينصتنا ويكتبنا باهتمام، ما ذنبهن بالله عليكم؟ نرجو اتخاذ قرار في هذا الموضوع، بارك الله فيكم. لا يا شيخ، لازم تشوف حل. انا لن اتكلم الان الا لما تصلني ورقة بان الاطفال دول سكتوا. تعش كده اي امرأة معاها طفل تقوم تخرج تروح تسمع عن طريق الشريط، لكن المرأة بتتحجج بالدروس وتخرج لمقابلة صاحبتها وما الى ذلك. لا يا اخواننا، الكلام ده مينفعش، الكلام ده مش هينفع اطلاقا. كل واحد منكم زوجته عندها اولاد يتقي الله في نفسها وفي زوجه، وخليها تتلقح في البيت تربي اولادها، ويبقى يجيب لها الشريط. لكن تيجي تأذي النساء هنا، لا هي بتتعلم ولا بتعلم، وتلاقي المرأة من دول بتحضر بقى لها 20 سنة وجهلة زي ما هي، ما تعرفش اي حاجة. زي واحد بيقول لك سورة التوكل، الشيخ فاز قال له: ادي سورة ايه؟ قال له: سورة التوكل. بعد من النساء. طيب اخوانا، ان شاء الله احنا نصلي العشاء لاننا نشق على الحضور، ثم نكمل اجابة على الاسئلة بعد صلاة العشاء. هل هذه الاخت او ورقة هذه الاخت، السؤال الثالث: هل يصح صيامي اذا استيقظت من نومي بعد الفجر انا على جنابة؟ نعم، هذا يصح. وما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان من اصبح جنبا فلا صيام له، قد ثبت رجوعه عنه، ثبت رجوع ابي هريرة عن ذلك حين بلغه حديث عائشة، وايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو متفق عليه بنفس المعنى. قال: هما اعلم مني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يفتي بعد ذلك بان الصيام صحيح. هل تجوز الصلاة في مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لا تجوز الصلاة في المساجد التي تشتمل على المقابر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وبين انه من موجبات اللعن. ولما خالف الناس هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وقعوا في الشرك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما مرض موته عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح على وجهه خميصة قماشة مربعة ذات ألوان، فإذا اغتم بها كشفها. وقال وهو كذلك في هذه الحالة يعالج سكرات الموت عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يلعنهم ويحذر أن نصنع مثل صنيعهم، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يقبض بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما وكانت هاجرت إلى الحبشة في مبدأ الأمر ثم هاجرت إلى المدينة، فلما قدمت المدينة وصفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة بالحبشة يقال لها مارية، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل على أن من فعل ذلك كان مستحقا للعن، والأمة حين أهملت هذا الأمر وقع الشرك فيها، فترى الناس يسألون الحسين رضي الله عنه والسيدة زينب رضي الله تعالى عنها والمقبورين جميعا أشياء لا ينبغي أن تطلب إلا من الله عز وجل. لما الرجل يقول: يا سيد بدوي، الجاموسة بتاعتي لو جابت عجل ليك نصه، والسيد البدوي في إيده أن الجاموسة تجيب عجل أو تجيب متاب، واحد يقول: يا سيدة اشفيلي ابني. السيدة زينب بعد أن ماتت تشفي الأحياء، سبحان الله. أين قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الإضافة من صيغ العموم تعم، فلا تدعوا مع الله أحدا أي أحد كان، حتى ولو كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأين هم أو أين نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما وحديثه عند الترمذي وغيره: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذه التركيبة تجدها في مواضع في كتاب الله عز وجل. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا بس اختصرت علشان أجيب لك التركيبة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذه المساجد لا يجوز إطلاقا للمسلم أن يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم. فأنت إذا ذهبت إلى هناك المار يظن أن كل هؤلاء إنما أتوا من أجل الاستغاثة بالإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وهذا باطل. ثالثا، أين أنت من قوله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو قعدتم انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك قال اهل العلم المؤمن لا يجتمع والمعصية في مكان واحد. طبعا مش من الاماكن العامة، الاماكن العامة لا سيطرة لنا عليها، اما ان يزيلها واما ان يزول عنها، اما ان يزيلها واما ان يزول عنها. ورحم الله عمر بن عبد العزيز، اتي باقوام ضبطوا متلبسين وهم يشربون الخمر، وفيهم رجل فقال اني صائم. ده انا صائم، انا بس كنت قاعد معاهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ابدأوا به، ده اول واحد. ثم تلا قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. امرأة القت حملها بعد شهر ونصف، القت حملها يعني سقط بعد شهر ونصف، ما حكم الدم الذي ينزل منها؟ اعلم ان الدم الخارج من رحم المرأة على ثلاثة انحاء، دم يخرج على جهة الصحة وهو دم الحيض، ودم يخرج على جهة المرض وهو دم الاستحاضة، والدم الذي يكون مع الولد وهو دم النفاس. وهو دم النفاس، يبقى تعريف دم النفاس ايه؟ الدم الذي يكون مع الولد. ومن ثم فقد ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان المرأة اذا القت شيئا وهو نطفة او وهو علقة او لم يتبين فيه خلق انسان فان الدم الذي يصاحب هذا السقط ليس دم نفاس، ليس دم نفاس، تظل على ما هي عليه تصلي وتصوم وما الى ذلك، ويجوز لزوجها ان يطأها، يجوز له ان يطأها، فليس هذا من دم الايه؟ النفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل يجوز لي ان اتصدق من مال زوجي دون اذنه في صدقة صغيرة، او اعطي شيئا لاهلي صغيرا دون اذنه؟ وهل يجوز لي ان اعطي صديقاتي شريطا او كتابا على سبيل الاستعارة دون اذنه؟ الحديث الثابت عند الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما تصدقت من صدقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، يؤدى إليه شطره. خلينا مع الحديث واحدة واحدة. لا يحل للمرأة، لأن هذا الحديث متعلق بالنساء والدرس منظم من اصلا للاجابة على الاسئلة الخاصة بالنساء. لا يحل للمرأة ان تصوم، يعني صوم التطوع، وإلا فصوم رمضان واجب عليها بالاجماع. وفي مصنف عبد الرزاق عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم المرأة غير رمضان الا باذن زوجها. طبعا يدخل برضو في رمضان الصيام الواجب اذا تضيق وقته، صيام الكفارات، القضاء، النذر، كل دي صيامات ايه؟ هذا صيام واجب، ان ضاق وقته وجب عليها ان تصومه ولو بغير اذن زوجها. لكن اذا كان الوقت موسعا، فعائشة رضي الله عنها اخبرت انها كانت تترك قضاء الايام التي تفطرها من رمضان حتى تقضيها في شعبان الذي يليه لمكان النبي صلى الله عليه وسلم او للشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثها في الصحيحين. ماشي يا اخوانا؟ يبقى اذا ونفس المعنى ورد ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني عن ابن عباس انها لا تصوم صياما صيام تطوع، فصرح عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس بأن المنهي عنه صيام التطوع. يبقى لا يحل. هذا الحديث احتج به جمهور العلماء على أن المرأة يحرم عليها ان تصوم صيام نفل او صيام فرض لم يتضيق وقته. لكن خلينا في صيام الايه؟ في صيام النفل، لانها ان شرعت في صيام الواجب لا يحل لها ان تبطله بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. فخلينا في صيام الايه؟ النفل. فلا يحل لها، يحرم عليها ان تصوم صيام نفل وزوجها شاهد يعني حاضر الا باذنه. اما ان كان زوجها غائبا مسافرا محبوسا معتقلا نسأل الله السلامة والعافية، او كان حاضرا لكنه مريض قعيد الفراش، جاز لها في هذه الحالة ان تصوم ايه؟ بغير اذنه. طيب، ولا تأذن في بيته الا باذنه، وهذا يشمل كل احد، واستثنى الامام مالك رحمه الله الاب ومن كان في منزلته، قال لان هذا الحديث تتعارض معه احاديث بر الوالدين، فبينهم عموم وخصوص وجهي، يعني هذا اعم من هذه الاحاديث التي فيها الامر بصلاة الارحام من جهة، واخص منها من جهة اخرى وهي كذلك. لكن اجاب الجمهور الذين ادخلوا الوالد والد الزوجة في ذلك ايضا، ولم يجيز لها ان تدخله الا ان اذن زوجها. طبعا هي لا تحتاج الى استئذان الزوج اصلا لان العرف يسمح بهذا، لكن ان صرح زوجها بالمنع وقال لها لا تأذني لأبيك أن يدخل، فلا يحل لها أن تأذن له، كما هو مذهب جمهور العلماء، وقد أجابوا عن كلام الإمام مالك رحمه الله بأن المرأة تصل أباها تصل أخاها بما تملكه، وأما بيت زوجها فقد جعل الشرع الإذن إليه، الإذن إلى الزوج، كما أنها لا يجوز لها أن تنفق من مال زوجها على أهلها إلا بإذنه. واضح يا أخوانا؟ تعالوا بقى للقدر الثالث اللي هو ايه؟ وما تصدقت من صدقة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره. يعني ايه فانه يؤدى اليه شطره؟ تدفع له نص المال اللي هي تصدقت به. هكذا قال الخطابي رحمه الله، وهو شذوذ كما قال الحافظ في الفتح، قول شاذ، والذي عليه عامة اهل العلم ان هذا الحديث موضح في رواية أخرى أوردها الإمام البخاري في النفقات، هذه الرواية موجودة في كتاب النكاح. الرواية الأخرى التي أوردها في النفقات، وما تصدقت من كسبه عن غير إذنه فله نصف أجره. فللزوج نصف الإيه؟ الأجر. يبقى دي أول حاجة تشرح الحديث، وده برضه من حديث أبي هريرة، هو حديث واحد لاتحاد المخرج كما قال الحافظ خلافا للخطابي الذي جعلهما حديثين مستقلين، لكن هو حديث واحد فقط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فمعنى فانه يؤدى اليه شطره يعني فله نصف اجره. قال النووي رحمه الله: وما انفقت من نفقة عن غير امره، اي عن غير امره الصريح في هذا المال المعين المقدر، وإلا فإن المرأة لها أن تنفق من مال زوجها إن كان قد أذن لها إذنا عاما، إما بالتصريح أن يصرح بذلك، وإما بالسكوت مع جريان العرف بين الناس بأن هذا القدر يتسامح بمثله، بأن هذا القدر يتسامح بمثله. واخدين بالكم؟ ولذلك كان هذا في الامور الصغيرة البسيطة التي تعرف الناس على انها يؤذن فيها، بل ويقبح من الرجل من الزوج الا يأذن فيها. لكن جم في حديث ثاني، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. فلذلك قال النووي: إنما يؤذن لها في التصرف في الأموال الإذن العام الذي يكون بالتصريح أو بالعرف اذا كان قدر المال الذي ستتصرف فيه يسيرا يسمح به العرف، لكن ان تفسد في ماله غير مفسدة. بعض اهل العلم قال لك الله، طب وليه النبي عليه السلام خص الطعام هنا بالذات؟ قالوا لان الطعام طعام البيت ان تصدقت المرأة منه فانها تتصدق بالقدر اليسير فيوازيه من المال ما كان في مثل قيمته. وقال بعضهم ابدا، لان نفس الزوج تتسامح بانفاق شيء من الطعام، لكن الكثير من الازواج في الكثير من الاحوال لا يأذنون ابدا بالتصرف في المال السائل في النقود مثلا. وبعضهم قال ابدا، انما جعل الاجر بينهما، لان الرجل المرأة اذا انفقت من نفقتها، الرجل ده مصروف تصدقت منه، ادها مال وقال لها ده تنفقيه على نفسك تصدقت منه، اعطاها طعاما قال لها انت طعام مثل ايه، انت بتاكلي في بيت ابوك ايه، لحمه وخضار وبتاع حاجات زي كده وكافيار خدي، فراحت اكلت جبنه قديمه وتصدقت بهذا المال على فقراء المسلمين. في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه مرض، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فمرضت مرضا اشفيت منه على الموت، فجاءني يعودني صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله قد نزل بي ما ترى، وانه لا يرثني الا ابنه لي، بنت واحده بس اللي هتورثني. الراجل في زماننا الحاضر لما تبقى عنده بنت واحده بس بيعمل ايه؟ بيروح كاتب لها كل حاجه عشان اخوه، كان اخوه ده عدو عشان اخوه ما ياخدش حاجه، يروح كاتب لها كل حاجه. انه لا يرثني الا ابنه لي وقد نزل بي ما ترى، افاتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فبالنصف؟ قال لا. وفي لفظ افاوصي؟ قال فالثلث. فقال عليه الصلاه والسلام الثلث والثلث كثير. انك يا سعد انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، وانك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا وامض له هجرته رضي الله تعالى عنه. هذا الجزء الاخير هو محل الشاهد من الحديث، وانك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. هو لو انفق على امرأته فالتكسب اليه اصلا، وهو الذي انفق هذه النفقة، فان تصدقت من هذه النفقة كان له الاجر. فعلى كل حال لنعلم ان المرأة مأذون لها ان تتصدق في اليسير باليسير من مال زوجها وله نصف الاجر، الا ان يمنعها من ذلك، الا ان يمنعها من ذلك. هل من حق زوجي ان يفطرني من صيام نفل بعد ان استأذنته، اي ان يطلب مني ان افطر في خلال اليوم؟ لا، النبي عليه السلام قال الا باذنه، فان اذن لها الزوج جاز لها ان تمتنع عن الافطار بعد ان شرعت في الصيام، ليس له ان يامرها بالفطر، لان المساله تلاعب. الشرع جعل الامر اليك ابتداء، لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، استاذنته فاذن خلاص، ليس له ان يعود في هذا الاذن بعد ان شرعت في الصيام، هذا شق عليها جدا. ذكرت حفظك الله بارك الله فيك انه يجوز للمراه الحائض دخول المسجد والجلوس فيه، لكن ثبت في الحديث المتفق عليه من حديث ام عطيه قالت امرنا ان نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعاه المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، فكيف تعتزل الحائض المصلى ولا تعتزل المسجد؟ نرجو بيان ذلك. مش انا بينته بايه؟ بانه في روايه عند البخاري قال عليه الصلاه والسلام وليجلسن في اخره الصفوف، أو قال في مؤخرة الصفوف، فتكون العلة من ذلك ألا يقطعنا الصفوف إذا قمنا مع الإمام إلى الصلاة. ما حكم الرطوبات والسوائل التي تخرج من فرج المرأة؟ هي طاهرة، وما أثرها على الوضوء؟ ليست ناقضة للوضوء، أنا تكلمت عن هذا الأمر أيضا مش كده؟ وما حكمها إذا نزلت وأنا صائمة، هل تؤثر على الصيام؟ كلا لا تؤثر على الصيام. ثلاثة، نزل علي دم في الثالثة فجرا قبل الأذان، أذان الفجر، وولدت عن طريق القيصرية في التاسعة صباحا، فهل علي صلاة الفجر بعد أن طهرت من النفاس، حيث أني لا أعلم إن كان هذا الدم الذي نزل دم نزيف أم دم نفاس؟ الظاهر أنه دم نفاس لأنه نزل في الفترة التي يكون فيها النفاس، فلا قضاء عليك لهذه الصلاة حينئذ. استمر نزول الدم بعد 40 ولا أعلم إن كان الحيض اتصل بالنفاس أم لا، فهل أصلي بعد 40 أم أنتظر؟ لا، صلي بعد 40، صلي بعد 40، ولا يمكن أن يتصل الحيض بالنفاس، الحيض قد يتصل بالاستحاضة، وقد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وإذا كان المفروض أن أصلي بعد 40 ولم أصلي بجهلي بالحكم، فهل أعيد صلاتي الآن أم لا مع عدم علمي هل كان دم حيض أم لا؟ إن تلبس عليك الأمر وانقضت هذه الأيام بغير صلاة فلا يجب عليك أن تعيدي هذه الصلوات في أصح قولي أهل العلم، لأن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام، فأمرها عليه الصلاة والسلام كيف تفعل ولم يأمرها بالقضاء. وكذلك الرجل المسيء في صلاته الذي صلى صلاة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع فصلى هذه الصلاة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات الفائتة، فهذه امرأة متأولة. استخدمت وسيلة لتنظيم النسل حتى أتمكن من إرضاع ابنتي وحتى أسترد صحتي بعد العملية القيصرية، وهذه الوسيلة المسمى باللولب سببت لي اضطرابات في الدورة، فمرة تزيد ومرة تنقص، فما الحكم في زيادة قيام الدورة أو نقصانها؟ أما النقصان فإذا انقطع الدم وكان الجفوف أو ظهرت القصة البيضاء فعليك في هذه الحالة أن تغتسلي وتصلي، وأما الزيادة فلا تلتفتي إلى الزيادة، لا تلتفتي إلى الزيادة، ابني على عادتك المتكررة، لأنني بالرجوع إلى أهل الطب لا سيما أطباء النساء بينوا لي أن اللولب لا يزيد مدة الإيه؟ مدة الحيض، ولكن قد يحدث نزيفا لأنه يشبك في جدار الرحم، اللولب يشبك في جدار الرحم، فقد يسبب نزيفا أحيانا أو نزول كثير أو قليل من الدم. فابني على أيام عادتك المتكررة كما ذكرت سابقا في الحديث الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وفي لفظ عند البخاري امكسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، زاد البخاري والترمذي أيضا وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وتوضئي لكل صلاة مفروضة حتى يجيء ذلك الوقت. نعم، لو نسيت المرأة أيام أقرائها أو كانت مبتدئة لسه فتاة لم تبلغ بعد ونزل عليها الدم ماذا تفعل؟ قال بعض أهل العلم تجلس أقصى مدة للحيض، وقد اختلفوا في أقصى مدة للحيض، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها 10 أيام، وذهب أحمد ومالك والشافعي إلى أنها 15 يوما، وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها 17 يوما، وهذا أقصى ما قيل في مدة الحيض. وقال بعض أهل العلم بل تبني على عادة غالب النساء في بلدها، على حديث حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة، تبني على غالب عادة ايه نساء اهل البلدة. فان كان غالب النسوة او مثلا كانت اختها وابنة عمها وما الى ذلك تحضن 6 ايام او 7 ايام او 8 ايام وما الى ذلك، تجلس هذه المدة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام. حمنة بنت جحش قال ان هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي، يعني اعتبري نفسك حائضا، حيضي نفسك، فتحيضي 6 ايام او 7 ايام في علم الله، ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد استنقيت فصلي 13 يوما، ها 23 يوما، 23 ليلة او 24 ليلة وايامها فصومي. فشوف هو امرها بايه، 6 ايام او 7 ايام، قال اهل العلم وليس ذلك من باب التشهي، يعني اللي يعجبها 6 على مزاجك 7 على مزاجك، لا، ولكن المراد بذلك ان تجلس المدة التي تغلب على نساء بلدها، لان المعلوم ان مدة الحيض تختلف باختلاف الاجواء مثلا وباختلاف العائلات. شوف حملة بنت جحش وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما، ومن الثالثة ام حبيبة بنت جحش، مش كده، رضي الله تعالى عنهن كنا مستحاضات، قال جحش كنا مستحاضات رضي الله تعالى عنهن. كذلك في ايام في مناطق البرد زي بلد الاسكيمو بتلاقي مدة الحيض ايه قصيرة، حاجة بسيطة، لكن في بلد الحارة زي المنطقة الاستوائية بتلاقي مدة الحيض طويلة وهكذا. هل يجوز ان اعمل عملا في مصلحة حكومية او غيرها وفيها رجال، يعني اذا السائلة امرأة، فانا مدرسة في مدرسة بنات وفيها بعض الرجال، فهل هذا حرام ومن الاختلاط، ام ان المهم هو ان اكون مؤدبة ولا اخضع بالقول لاحد فيهم، خاصة ان زوجي يأمرني بالجلوس ويقول هذا اختلاط محرم وهو غير راض، فماذا افعل وانا اتعلم منذ 20 سنة، فهل اجلس واتنازل من اجل ان زوجي امرني؟ نعم، يعني هذا القدر الاخير من السؤال يقضي على القدر الاول منه، فلا يحل للمرأة الا على مذهب المرتدة الكافرة نوال السعداوي، لا يحل للمرأة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه، ولا يحل لها ان تسافر بغير اذنه. واما هذا الرجل الذي ينسب الى العلم والى المشيخة وما الى ذلك ويقول لا حرج في ان تسافر المرأة بغير اذن زوجها، فهذا الرجل نحن اتفقنا ان لا نأخذ على كلامه، كأن ربعا في عقله ضرب، لا يرى شيئا محرما مطلقا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصار العامة يعني انت بتلقني اشجع مني يعني، فهذا لا يلتفت اليه. لكن يا اخوانا دعكم من الموجة التي تتحدث عن تحرير المرأة وعن المساواة بينها وبين الرجل، لا يمكن ان تتساوى المرأة مع الرجل لا حسا ولا شرعا، لا حسا ولا شرعا. وليست المرأة، بل نهيت المرأة ايضا عن ان تتمنى هذا، يعني نهي الرجل ان يتمنى ان يكون امرأة، ونهت المرأة عن تمني ان تكون رجلا. وقد روى الطبري عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ايغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف ما لهم من الميراث، فنزل قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. فعلى كل حال المرأة مخالفة للرجل ولا يمكن ان تتساوى معه لا حسا ولا شرعا، شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، دية المرأة على النص من دية الرجل، ولا تغتر بكلام صاحب كتاب السنة بين اهل الفقه واهل الحديث، حيث قال: ويرى المحدثون ان دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية اباها الفقهاء المحققون. اقول هذا من التلبيس، نسأل الله ان يعفو عنه وألا يؤاخذه بهذا الكلام الذي سود به هذه الصفحات. هذه مسألة مجمع عليها بعد تقصي وتحري في كتب الفقه، وجدت ان هذه المسألة مجمع عليها. وميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل ايضا، والمرأة لا تجب عليها الجمعة بينما تجب على الرجل، ولا يجب عليها الغزو بينما يجب على الرجل. هذه احكام شرعية، الا ان كانت نوال السعداوي قبحها الله تريد ان تضع نفسها في مرتبة اعلى من الملك الاله الحق سبحانه وتعالى لا اله الا هو. فانت لايني زوجك واقنعي، لكن عمل المرأة في اصله ليس محرما. طب هو خروج المرأة للسوق محرم؟ ليس محرما. رجل يغار على امرأته ونهاها ان تخرج من البيت الى السوق، تعترض على هذا اطلاقا؟ وصف الله عز وجل الصالحات فذكر ان اول صفاتهن انهن ايه؟ قانتات، اي طائعات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وثبت عند ابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. يعني تصل الى مرتبة الصديقين، ما هو الصديق سيدعى من جميع الابواب، وهذه ايضا يقال لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. وروى ابن ماجة باسناد حسن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. هذا القدر ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلفظ: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن انا اخترت حديث ابن ابي اوفى، اختاره دائما للزيادة الاخرى التي وردت فيه واسنادها حسن. لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استقول السائلة: الخمار الذي يشبك بالدبوس يصف الجسم، هل يجوز؟ يا شيخ حرام عليك، ليس كل خمار يشبك بالدبوس يكون واصفا للجسم. يعني هو الدبوس هو اللي بيتسبب في وصف الجسم، ولا الخمار وحجم الخمار؟ طب ما في امرأة بتلبس خمارا لا يشبك بالدبوس واسمه خمار الشبع، وتلاقي الست ماشية تبرق ومنتخبة، الخمار عمال يبرق بيزغلل لميع وملتصق ببدنها ايضا. دي اشياء عجيبة ما كنا نراها في الماضي، ما كنا نرى هذه الاشياء في الماضي، لكن النساء تركنا المضمون. المضمون ايه؟ لتسأل المرأة نفسها حين تلبس للخروج: لماذا تلبسين هذه الثياب؟ لماذا تجعلين بهذه الكيفية؟ ستقول لنفسها، هي تسأل نفسها. قال الله عز وجل: بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة ولو القى معاذيره. فانت على نفسك بصيرة. لماذا تفعل هذا؟ لانها تريد ان تبدو انيقة، وهذا ضد مراد الشرع تماما، ضد مراد ايه؟ الشرع. لكن هي اهتمت بانها تقول الخمار، مهتمة بشكل الخمار من تحت، هل هو مثلث ولا في صورة قمح؟ قلنا الدليل على ان الخمار له شكل معين، الخمار جاء من التخمير، اذا خمرت، اذا لبست المرأة شيئا صفيقا لا يشف فوق رأسها، غطت شعرها ورقبتها وضربت به على كتفيها وصدرها، خلاص هذا الخمار. ان كان من تحت عامل زي القمع او عامل زي المثلث، ده هذا لا تأثير له في الحل او الحرمة، ولا يخرجه عن كونه خمارا. ممكن يبقى الخمار واسع جدا وتنزله من هنا. طب ما احنا بنلبس الرداء اللي هو البشكير بتاع الحج والعمرة وبيبقى واسع جدا وبيجيب طرف يعمله كده ويبقى واسع خالص مش باين حاجة. مسألة التضييق والتوسيع ليس مردها الى الدبوس لكن الى مساحة القماش المستخدم او الى هوى المرأة بس. نعم لا يا حبيبي ده خمار. قل لي ايه وصفة للخمار؟ الخمار اللي اتكلم عنه اهل العلم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى قالوا كانت المرأة تلبس الخمار وتلقي بطرفيه وراء ظهرها فيبدو عنقها ونحرها وتبدو اذناها. فلما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذت الطرف الايسر فالقته على عاتقها الايمن والطرف الايمن فالقته على عاتقها الايسر. يعني مش لازم يكون مقفول بخياطة مش لازم تخاطب يبقى مقفول. فده خمار. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته احبك الله الذي احبتني فيه. ما حكم الزوجة التي تخفي شيء مصروف البيت وتصرف هذا المبلغ على نفسها مثلا او على احتياجات المنزل بدون علم الزوج؟ وما الحكم اذا كانت تعطي شيئا منه لاهلها؟ اما اعطاء شيء منه لاهلها فقد مضى الكلام عن هذا الامر. ان كان مالا يسيرا مما يتسامح بمثله عرفا او علمت ان زوجها لا يتأذى بذلك فلها ان تعطي هذا المال لاهلها. واما ما تأخذه لنفسها فان كان زوجها يبخل عليها بالمال بحيث انه لا ينفق عليها نفقة المثل وهو مطالب بذلك فيجوز لها ان تأخذ من ماله من وراء ظهره بالمعروف لتنفق على نفسها نفقة المثل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه بغير علمه فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ازالة شعر العانة والابطين باي مزين لشعر الابط او العانة بالنسبة للمرأة او الرجل ام انه يشترط الحلق بالموسى وما يشابهه؟ لا لا يعني اجاز اهل العلم له ان يزيله بالنورة او اي مزيد من الكريمات وما الى ذلك. لكن مثلا بالنسبة للعانة التي امرنا بحلقها هذه لا نجد فيها مشقة فان حلقناها كان هذا افضل لانه هو المطابق للسنة. روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة حلق العانة والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار. حلق العانة بالاضافة الى ان هذا يعني الكريمات التي تستخدم كان مرة زمان بيعلنوا عن كريم ديبيلار لازالة الشعر سمعت ان هذه الكريمات تسبب التهابات جلدية وما الى ذلك. لكن على كل حال هذا جائز والمسألة كلها سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته احبك الله الذي احبتني فيه. هل اذا ارضعت المرأة طفلها وهي جنب هل في ذلك شيء عليها او على طفلها؟ لا بالاجماع لا شيء عليها ولا على طفلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم. السؤال الاول هل قص شعر المرأة فيه شيء؟ لا لا شيء فيه. انما نهيت المرأة عن حلق رأسها فقط كما انها لا يجوز لها ان تأخذ من شعرها اخذا فاحشا بحيث تتشبه بالرجال لانه قد ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما حكم القصة وهي قص الشعر من الامام فقط؟ جائزة. وما حكم عمل الكعكة من الخلف؟ جائزة. وما حكم عمل فرق من على الجانب المرأة ايضا؟ جائز. كل هذا جائز. امرأة نامت وهي جنب واصبحت حائضا فهل عليها غسل للجنابة؟ او اذا كانت المرأة حائضا وبشرها زوجها حتى انزلت فهل ايضا عليها غسل؟ احنا اتكلمنا عن السؤال ده من قبل ولا لا؟ قلنا رخص بعض اهل العلم للمرأة الحائض ان تمس القرآن بحائل، ومنهم الامام مالك رحمه الله وطائفة من الشافعية. اما مالك فقد ذكره ابن قدامة في المغني، واما الشافعية فقد ذكرهم النووي في المجموع، وهذا مذهب ابن حزم انه يجوز للحائض ان تمس القرآن بحائل وبغير حائل. مذهب ابن حزم بحائل وبغير حائل. مذهب مالك وطائفة من الشافعية يجوز لها ان تمسه بحائل لئلا يطول بعدها عن القرآن، يعني كأن تقلبه بعود مسطرة او ان تلبس القفازين وما الى ذلك. ولكنهم نهوا الجنب عن مس المصحف ولو بحائل، لانه يستطيع ان يرفع جنابته، اما الحائض فلا تستطيع. فاذا اجتمع في المرأة حيض وجنابة لم يجز لها عند مالك وهؤلاء الشافعية ان تمس القرآن ولو بحائل حتى تغتسل من الجنابة. طب وهل يجوز لها ان تغتسل من الجنابة وهي حائض؟ نعم، وهذا يؤدي الى رفع الجنابة، يجوز لها. فاذا لا يجب عليها الا ان ارادت ان تقرأ القرآن وهي حائض، فحينئذ تغتسل بنية رفع الجنابة. فان لم تغتسل بنية رفع الجنابة وطهرت من الحيض وجب عليها غسل واحد عند فريق من اهل العلم، وغسلان في اصح قولي اهل العلم، غسل للحيض وغسل للجنابة. فان طهرت مع ذلك في يوم جمعة وارادت ان تصلي الجمعة وجب عليها ثلاثة اغسال، غسل للحيض وغسل للجنابة وغسل للجمعة. واضح يا اخوانا؟ ده على القول بوجوب غسل الايه؟ الجمعة. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، انه صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. في كتاب تحفة العروس للشيخ محمود مهدي صفحة 98-99 ورد به حديث: من احب ان يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن احب ان يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها. اخرجه ابو داود واحمد في المسند وهو حديث صحيح. طيب، ما رأي الدين في ذلك؟ نريد تعليقك على الشبكة التي تقدم للعروس ورأي الأئمة في ذلك، أي بالنسبة للغويشة والسلسلة والخاتم الذهب بالنسبة للنساء. أقول ابتداء: اعلم أن جميع أهل العلم لم يقل واحد منهم بتحريم الذهب المحلق على وجه الخصوص، كان يحرم الذهب المحلق. وهذا الحديث مع صحته حمله اهل العلم على ما اذا لم تؤدي المرأة زكاة هذه الحلي، حملوه على انها على انه ما اذا لم تؤدي زكاته. ليه؟ لانه قد ثبت عند ابي داود باسناد حسن حسنه الشيخ الالباني نفسه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من اهل اليمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها سواران من ذهب، في يد ابنتها سواران من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: هل اديت زكاتهما؟ يبقى لم يأمرها بخلع السوارين. هل اديت زكاتهما؟ قالت: لا، او ما شاء الله. قالت: لا لا لا، ما شاء الله دي في حديث ثاني، حديث عائشة رضي الله عنها. قالت: لا. قال: اتحبين ان تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ يبقى هي امتى متى ستصور بسوارين من نار ان لم تؤدي زكاتهما؟ اتحبين ان تصوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ فخلعتهما والقتهما في حجره صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. صدق يعني رضي الله تعالى عنها وعن امها. فهذا هو محمل الحديث. الشيخ الالباني طبعا ذهب الى ان هذا الحديث يعني سلك مسلك الترجيح. فقال هذا الحديث موافق لمعهود الاصل هو الحديث عمرو بن شعيب، والحديث الاخر الذي ذكره السائل ناقل عن الاصل، او بمعنى اصح الحديث الذي ذكره السائل حاضر، وحديث عمرو بن شعيب مبيح، والحاضر يقدم على المبيح. معنى ده اسمه ايه يا اخواننا في الاصول؟ ترجيح. ده ترجيح، والترجيح لا يلجأ اليه ابدا الا بعد خطوتين. الخطوة الاولى الجمع بين النصين، لان الاعمال مقدم على الاهمال، فان تعذر الجمع بين النصين من كل وجه، ولا يخفاك انه لا يتعذرها هنا، لان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان سألها هل اديت الزكاة قالت لا، قال اتحبين ان تسوري يوم القيامة، وفي هذا الحديث تقول ايه؟ من احب ان يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، فليسورها سوارا من ايه؟ من ذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في حديث عمرو بن شعيب يقول ايه؟ اتحبين ان تسوري يوم القيامة بسوارين من نار؟ فما دام الجمع ممكنا فلا يصار الى النسخ ولا الى الترجيح، لا يصار لا الى النسخ ولا الى الترجيح. وكيف يصار الى الترجيح؟ يعني اذا وجدنا ان عامة الامة رجحت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، فكيف تطمئن نفس انسان ان يرجح قولا اخر قال به رجل عظيم القدر لكن لا سلف له؟ نحن محكومون جميعا بالقواعد. نعم. الاخ بيسأل الله هي والذهب الحلي الذي تتزين به المرأة فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، هذا مذهب ابي حنيفة واهل الظاهر استدلا بهذا الحديث، وكذلك الفضة استدلا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنعت فتخا من ورق، الخواتم الكبيرة اللي هي بيقول لك فص منه فيه، من ورق اي من فضة، اتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا عائشة؟ قلت فتخ من ورق صنعتها اتزين لك بها رسول الله، قال هل اديت زكاتها؟ فقلت لا او ما شاء الله، فقال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار. يبقى احنا معنا حديثين نص في محل النزاع، احدهما يتعلق بالذهب والاخر يتعلق بالايه؟ بالفضة. هذا مع ان النصوص العامة التي وردت بايجاب الزكاة في الذهب والفضة لم تفرق بين الحلي وغيرها، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. من اراد ان يأتي بمخصص لقوله عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة، من اراد ان يقول الا ان كان الذهب او الفضة حليا فليأتي بدليل. بركاته في خطبة يوم الخميس الماضي، ما كانتش خطبة دي اسئلة واجوبة، قلتم لنا ان البيشة حرام، انا قلت كده؟ ده واحد بعد يقول ان النساء بقوا شبه خدماء المصريين الفراعنة بالبيشة اللي بيرفعها على راسهم. قلت له يا ابن البيشة معروفة في الشرع، اسماء بنت الصديق ذكرت انهن كنا يسدلن اذا مر بهن الركب من الرجال فهن يطفن بالبيت، وروي عن عائشة بسند ضعيف. يبقى يجي واحد يقول انت قلت ان البيشة حرام؟ قال لي خطيبي انت حرام علي الى يوم الدين. لم يتزوج بعد. يا لطيف يا رب. قال لي خطيبي انت حرام علي الى يوم الدين اذا خرجت بدون اذن في اي مشوار بخلاف العمل، يعني عايز الفلوس. وانا الان حديثة المنزل واهلي يحتاجون مني الخروج لقضاء بعض احتياجات الاسرة ولا استطيع، واذا اردت ان اخذ اذنه يرفض ان يأذن لي، ما حكم الدين في ذلك؟ هل اذا خرجت بدون اذنه يكون ارتباطي به محرما ام ماذا افعل امام هذا القسم؟ انا انصحك بان تتركيه، هذا سيعذبك. ده راجل محتاج كهرباء على دماغه، وانت تشوفي. انصحك ان تبحثي عن زوج اخر. لكن خلينا في المسألة الناحية الفقهية. الرجل اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق، اختلف اهل العلم في هذه المسألة. قال ابو حنيفة رحمه الله: الحكم في ذلك عام، وهو ان الطلاق يقع. يعني ان قال مهما تزوجت من امرأة فهي طالق يقع الطلاق. ان تزوج اي امرأة يقع الطلاق. وقال مالك رحمه الله: هذا ان اخرجه محصورا، يعني ان قال ان تزوجت امرأة من بني فلان او من البلد الفلاني فهي طالق، يقع الطلاق ان تزوج من هذه العائلة بني فلان او من البلد الفلاني. يعني واحد مثلا قال لو تزوجت من المنوفية تبقى زوجي طالق. لانني منوفي. انا منوفي فقلت جيبها فيها وخلاص. فلو تزوج امرأة من المنوفية على مذهب مالك تكون ايه؟ طالقا. وطبعا هتبقى طالق على مذهب مين كمان؟ ابي حنيفة رحمه الله. وذهب احمد والشافعي واهل الظاهر، وهذا هو الحق، الى ان طلاقه لا يقع لا مطلقا ولا مقيدا، لانه قد ثبت عند احمد واصحاب السنن بسند حسن، حسن في ذاته صحيح لغيره، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر لابن ادم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. وروى ابن ماجة باسناد صحيح عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. وقد روى الحاكم هذا المعنى عن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وان كانت اسانيد هذه الاحاديث التي رواها الحاكم فيها ضعف، الا انها يعني تنجبر بمجموع الطرق، عن عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا وابي سعيد الخدري، وراه البيهقي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بالاضافة الى الحديثين المذكورين. فبناء على هذا لا يقع هذا الطلاق ولا يلزم منه شيء، الا ان هذا الرجل قد اخرجه مخرج الحلف. فان خرجت بدون اذنه ان علم وجبت عليه كفارة يمين. ان تزوجك، ان علم فتزوجك وجبت عليه كفارة يمين، والا فلا يجب عليه شيء ان لم يعلم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: توجد قصة سمعتها من قبل، ومضمون معناها هو ان الرسول عليه السلام جاءت له امرأة وسلمت عليه، وعندما سلم عليها وجد يدها خشنة، فقال: هذه يد رجل ام امرأة؟ هذه قصة وضعها رجل وقاح فاجر يكذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمشي امر مصافحة النساء. هذه قصة لا اصل لها، لن تجدها حتى في الموضوع المكذوب من الاحاديث، لن تجدها. والثابت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها، مع انه معصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ان البيعة تحتاج الى ايه؟ الى مصافحة، ورغم ذلك لم يصافح. فلئن فعل ذلك وهو المعصوم والمقام يحتاج الى هذا، فهذا دليل على انه محرم في حق غيره. ومما يؤيد هذا ما ثبت عند الطبراني باسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لان يطعن في رأس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. واحذر كلام اجراء الاوقاف، فانهم لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا، ويحاولون ايهام الناس بان التحريم مصافحة المرأة انما يقول به الارهابيون والمتطرفون، مع ان هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. هذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. فإياك إياك إياك. نعم. لا، ليس المس هو الجماع. المس في لغة العرب التي نزل بها القرآن مأخوذ من مماسة البشرة للبشرة، التصاق البشرة بالبشرة، هذا هو المس. واضح؟ وليس معنى ان المس نقل عن معناه اللغوي في موضع انه منقول في سائر المواضع. ده طريقة الملبسين، هذه طريقة الملبسين. الاصل هذا هو المتقرر في اصول الفقه، الاصل ان يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ولا ينقل عن معناه الحقيقي الى معناه المجازي الا بدليل من النص او الاجماع. وليس معنى انه نقل عن معناه الحقيقي في موضع انه منقول في سائر المواضع اطلاقا. اذا قلنا ان الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله عز وجل على نبيه ايه عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ رحمة وكرامة. هل معنى هذا ان لفظة الصلاة في كل موضع منقولة عن موضوعها الشرعي الى هذا المعنى؟ لا يا اخوان، لا تقل هذا مرة اخرى. بالاضافة الى ان الائمة احتجوا بهذا، دعك من كلام تجار الاديان، دول تجار اديان، ده بيشتغل خطيب ومخبر. يعني يقول لك خطيب ومقيم شعائر، ده خطيب ومخبر. نعم. اني حديث امرأة اين مس يدها وجدها خشنة الاول، الحديث فيه كده، ولان المرأة مدت يدها فوجدها غير مخطبة فقال اخطبي، مع ان الحديث ضعيف، حديث الخضاب ضعيف، لكن هل في الحديث انه صافحها؟ بالعكس، ده امسك عليه الصلاة والسلام، المرأة جاءت فظنت انها ستصافح عند البيع كما يصافح الرجال. وفي حديث اخر يحتجون به ان النبي عليه الصلاه والسلام راح جايب عمر، فراح عمر مصافحها، والنبي عليه الصلاه والسلام راح مصافح ماسك ايده الثانيه. طب قد ايه يا ابني؟ ها؟ يبقى امسح. طيب. يبقى امسح الكلام بتاع المخبرين ده من هنا عشان ما يدوكش تصريح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عني خير الجزاء. ما حكم اجهاض الجنين في الحالات الاتية؟ اذا اصابه تشوه يعلم منه طبيا انه سوف يحيا متخلفا عقليا. اذا اصابه تشوه يمكنه الحياة معه ولكنه سوف يكون ملازما له. جيم. اذا اصابه تشوه فلا يمكنه من الحياة بعد الولادة إلا قليلا. هذا وجزاكم الله خيرا، بارك الله عليكم. في هذه الحالات الثلاث، إن كان الجنين لم يتم في رحم أمه في بطن أمه 120 يوما جاز لأمه أن تنزله لهذه المصلحة، لهذه المصلحة. إن أتم في بطن أمه 120 يوما فلا يحل لأمه أن تسقطه إلا في حالة واحدة، وهذا إجماع، لا يحل لها أن تسقطه إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون بقاؤه في بطنها خطرا على حياتها، خطرا على حياتها. ده إجماع يا إخواننا. ونسأل سؤالا، لو أن هذا الجنين كان طفلا صغيرا وسيحيا متخلفا طيلة عمره، هل يجوز لك ان تقتله؟ طيب بعد 120 يوم يكون، او عند تمام 120 يوما تنفخ فيه الروح، على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 و40 و40، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب الاجل والرزق والعمل وشقي ام سعيد، وينفخ فيه الروح، او قال فينفخ فيه الروح ويكتب هذه الاشياء. الواو على كل حال لا تقتضي ترتيبا، فالحاصل انه تنفخ فيه الروح عند تمام 120 يوما. وهذا بحمد الله تبارك وتعالى قرره فضيلة الشيخ الراحل الشيخ الازهر المحترم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في رسالة الاجهاض التي اصدرها هدية مع مجلة الازهر بمناسبة انعقاد مؤتمر السكان على ارض مصر. فالشيخ جاد الحق رحمه الله اصدر مجموعة من الرسائل هي غاية في القوة، تتصدى بهدف التصدي. طبعا الرسائل ابحاث علمية، مش التالي العطشجي لا يقول لك ما لا بأس لا حرج، لا بأس لا حرج وخلاص، ما فيش اي حاجة، لا دليل ولا قول اهل علم ولا اي حاجة ابدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توفيت والدتي، فكيف يكون بري لها بعد موتها؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا ان تدعو الله عز وجل لها بالمغفرة والرحمة، لقوله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وان تكثر من الاستغفار لها، لما ثبت عند احمد والبخاري في الادب المفرد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول: اي رب اي شيء هذا؟ لان الميت في قبره يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعود الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول: اي رب اي شيء هذا؟ فيقول عز وجل: ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك. اسأل الله ان يغفر لوالدي ولوالديكم جميعا ولكل من مات من ارحامنا على الاسلام. يبقى دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة: قضاء ديون الله عز وجل. ان كان قد مات عليه صيام، فاما ان يطعم اولياؤه مكان كل يوم مسكينا، واما ان يصوم عنه، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: فدين الله احق ان يقضى. لمن كان عليه حج او صيام او زكاة ما كان يدفعها، عليك ان تؤدي عنه ذلك. اربعة: ان تؤدي عنه الديون الخاصة بالعباد. خمسة، ودي اخر حاجة: ان تصل اهل وده، ان تصل اهل وده. روى الامام مسلم وابو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه لقي رجلا من الاعراب وكان يركب دابة ويلبس على رأسه عمامة، فخلع نزل من على دبته واركب الاعرابي عليها بعد ان اعتنقه، ووضع العمامة على رأس الاعرابي وانصرف الاعرابي، فقيل لابن عمر: يا ابا عبد الرحمن يرحمك الله، ان الاعراب يرضون باقل من ذلك، ده راجل اعرابي لو كنت اديته تعريفة كان هيفرح به. فقال رضي الله تعالى عنه: ان اباه كان اهل ود عمر، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجوكم الساعة 10 لتلك، يعني قدروا إن أنا أفلست. جزاكم الله خير.